ولو ادعى تفويضا عند معتاده في القدر والصفات. ولو ادعى تفويضا عند معتاده في القدر والصفات معناها ادعى أنه فوض أن الزوجة فوضته في القدر والصفات، هو يقدر هو ما شاء. وهذا عن ماش. ولو ادعاها لا، معناها نحن قلنا القول قوله إذا كان النزاع بعد البناء أو بعد الطلاق أو بعد الموت، ولو ادعى أن الزوجة فوضته، ادعى أن الصداقة صداقة تفويض في القدر والصفة، يتم الحكم لا حكم. نعم، يعني الحكم هو أنا في هذه الحالة. وطبعا لو ادعى التفويض لكان لا يعترض عليه في القدر الذي سيعين ولا في الصفة التي سيعين لأنه فوض قدر والصفة. قدر الصفتين هو الجنس ما اسمه؟ سيذكره تعالى. هو ما شاء الله ضبط قدر الصفتين. ورد المثل في جنسه، ورد المثل في جنسه. وأما في الجنس فيرد المثل، يرد المثل، يعطي صديق صداقة مثيلتها. نعم، ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت. إلا إذا كان المثل، إلا إذا كان صداق مثلي أكثر مما ادعت الزوجة على الزوج. مثال يدعت عليه أنه أصدقها بشيء معين، وصداق مثلي أكثر مما ادعته، فلا تقال لا من دعا. لا يزاد أحد على دعوة يعطى لأحد فوق دعوة. نعم، لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت. فوق قيمة ما ادعت. شوف، ادعت المرأة إذا كان مثلا هي ادعت عليه أن هي ادعت عليه أن صداق المثل مثلا، صداق مثيلاتها مثلا، ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت. ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت. طيب، هي ادعت الآن بقرة أنها أصدقها بقرة، ومثيلاتها في الغالب يصدقن ناقة هم بقرة، هم اختلفوا في الجنس. هي قالت أنت أصدقتني البقرة، وقال لا الإبل، اختلفها في الجنس. هو سيذهب إلى صداق المثل، يعطي ناقة، لأن الناقة إذا نظرنا إلى قيمتها وكانت أكبر من قيمة البقرة، لا تعطى إلا لا تعطى إلا القيمة التي ادعت قيمة البقرة فقط. إيه، لا تعطى أكثر من البقرة. نعم، لا يكون ذلك فوق قيمة ما ادعت. إيه، نعم، إذا كانت فوق قيمة ما ادعت معناها نعطيها البقرة فقط، ما نعطيها أكثر من البقرة. نعم، هذا شرط الجنس. هذا في الجنس، هذا في الجنس، هو أعطاك مثال الجنس فقط، اختلاف الجنس. أيوة، ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعوة، أو دون دعوة، أو كان دون دعوة. مثلا الآن هو ادعى أنه أصدقها بقى، وصداق المثل تيس ما كبش، فهو ادعى أنه أصدقها بقى، وهي ادعت أنه أصدقها ناقة، وصداق المثل كبش. فهو هنا لا يعطي صداق المثل، لأن الكبش دون البقرة التي ادعاه يعطي البقرة. نعم، ادعت أو دون دعوة، دون دعوة يسوع أكثر منه ولا أدقل؟ لا، إذا كان اسمع صداق المثل إذا كان أكثر من دعواها هي لا تعطى أكثر من دعواها. هي نقول عن يدي والله أقل من الذي هو دونه. دونه إذا كان دون دعواه هو دعوة الرجل دعوة الزوج، صورتان تختلفان. إذا كان هو ادعى شيئا وصداق المثل أقل مما ادعاه. فيعطي ما ادعى. والله ادعت هي وعاد صداق مثل أكثر من ذاك الدي فوق ذاك الدي ادعت هي. نعم تعطاه دعواها تعطاه ما ادعى. هو يستخرج منه دعواه إذا كان أقل إذا كان صداق المثل أقل من دعواه. فهو أقر بشيء لا بد أن يدفعه ينفعه مع أنه أكثر من صداق المثل. وهي أيضا ادعت شيئا إذا كان صداق المثل أكثر منه فلا تعطى إلى ما ادعى. نعم. وثبت النكاح. وثبت النكاح أخذ. المهم خلاصة على هنا قاعدة أن يؤخذ المكلف بإقراره. هما أخذنا كل منهما في هذه الصورة بإقراره. نعم. قال وثبت النكاح في هذه الحالة في هذه الصورة الاختلاف في الجنس. نعم. ولا كلام لسفيهة. ولا كلام لسفيهة معناها السفيهة إنما يتكلم عنها وليها أتكلم هي. ولا كلام لسفيهة. ولا كلام لسفيهة. السفيهة غير الرشيدة هذه لا كلام لها في النزاعات لا تتولى النزاع وإنما يتولاه وليها. نعم. ولو أقامت بينة على صداقين في عقدين لزنا. ولو أقامت الزوجة بينة أي شهودا على عقدين على صداقين. أقامت بينة على صداقين في عقدين لزما. على صداقين في عقدين لزما. لو أقامت بينة على صداقين شهودا على أن لها الحق في صداقين وقعا بسبب عقدين فلها الصداقان. نعم. فلا كلام لها. فلا كلام لها. لها الصداقان. فلها الصداقان. ولو أقامت الزوجة بينة أي شهودا على أنها تطالب زيدا بصداقين بسبب عقدين في زمنين مختلفين فلها فيحكم لها بالصداقين. لزم. ولو أقامت بينة ما هي السبيها. لا لا لا زوجته. بداية كلام. بداية كلام. الضمائر هنا تشتبه. وقدر طلاق بين العقدين طبعا لأنه لم يقدر طلاق بين العقدين لما صح ذلك. وكلفت بيان أن الطلاق الأول كان بعد البناء لأنه إذا لم يكن بعد البناء لا تستحق صداقة كاملة. كلفت بيان أنه بعد البناء وإن قال أن الطلاق بعد البناء. أن الطلاق بعد البناء. وكلفت بيان لا بد أن تأتي ببينة تدل على أن الطلاق بعد البناء كان بعد البناء. كلفت بيان أنه بعد البناء وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا. وإن قال الزوج لزوجته وهو يملك أباها وأمها قال لها أصدقتك أباك أي عتق أباك فقالت أمي اختلفها قالت لا قال أنا إنما أصدقتك أباك قالت لا أنت إنما أصدقتني أمي اختلفها. أيوة. ماذا يفعل؟ اختلفا في تعيين الصداقة وقال أنا أصدقتك أباك. يظهر يتغابل. يظهر يتغابل. هو ادعى أنه أصدق الأب. وهي ادعت أنه أصدقها الأم. كلهم ادعوا شيء واحد. نعم. وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي. حلفا. حلفا. واعتقله. أيوه حلفا كل واحد منهم على دعوة. حلف هو على أنه أصدق الأب، حلبته على أنه أصدق أهل الأمة، وعتق الأب. عتق الأب. وإن حلف دونه عتق. وإن حلف دونه عتق. أما إذا امتنع هو عن الحلف وحلف حلفته على أنه اعتقها، أنه أصدقها أمها، يعتقان معا، لأنه هو أقر بإتق الأب. ونكل عن الحلف. ونكل عن الحلف على أنه لم يعتق الأم، فحلفت هي فاستحقت إتق الأم، ونكل هو وقد أقر بإتق الأب. حلفت دونه عتق وولاءه. عتق. عتق لي والأب الأم. اللي هو الأب الأم. وولاءهما لها. وولاءهما لها، ما هو لي، ما هو لي للزوجي، لأنه أقر على أنه أعطاها، على أنه أصدقها أباها، فالولاء لها. وهي أيضا ادعت وحلفت على أنه أعتق أمها، فالولاء لها في الصورتين. الولاء لمن أعتق، هي اللي أعتق حقين. أموال الله هي ملكها، هي يعتق عليها. هي مجرد أن يملكها أمها ستعتق عليها، مجرد أن يملكها أباها سيعتق عليها. هو ادعى أنه ملكها أباها، وهي حلفت على أنه ملكها أمها. وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها. وفي قبض ما حل، أيوة. أما بالنسبة إذا تنازع في القبض، قال هو إنها قبضت ما حل من الصداق، إنما اتفق على أنه حال من الصداق قبضت، قالها قبضته في اليوم كذا. إذا اختلف وقالت هي لا أنا لم أقبض شيئا. طيب ماذا نفعل؟ قبل البناء قولها. فقبل البناء، إذا قالت بأنها لم تقبض شيئا قبل البناء، فالقول قولها، تقدمه هي، تصدق هي، قول قولها يبدأ بها. وبعده قولها بيمين فيهما. وبعده قوله هو الصمع. بعده قوله، ما قولها؟ بعده قوله، قوله بيمين فيهما. أيوة. بعده قوله وبعد البناء، فالقول قوله بيمين فيهما، معناها مع يمين فيهما، معناها أنها هي يبدأ بها وتحلف. تحلف، لا بد من تحلف، تحلف على أنه لم يقبضها شيئا، هذا قبل البناء. وبعد البناء القول قوله هو مع الحلف أيضا، يحلف على أنه أعطاها. بيمين فيهما اليوم الاثنين. بيمين فيهما قبل البناء وبعده. بيمين فيهما أي بيمين بالنسبة لي، ما إذا كان قول زوجتي، قول زوجتي قبل البناء بيمين، والقول قول الزوجي بعد البناء بيمين، فيهما أي قبل البناء وبعده، الضمير راجع قبل البناء وبعده. بعده قوله بيمين فيهما. عبد الوهاب. نعم. إلا أن يكون بكتاب. عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب. عبد الوهاب قال لأنه إذا كان بكتاب، إذا كان بكتاب فلا يكون القول، يكون الكتاب، يكون الكتاب والشاهد، إذا كانت القضية موثقة. عبد الوهاب منه؟ عبد الملك. لا، عبد الملك. وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا. أي نعم. هو طيب إسماعيل قال الشرط في كون القول قولي الزوج، في كونه مصدق، الشرط في كونه مصدقا قبل بعد البناء ألا يتأخر عن البناء عرفا، لا يتأخر، شرط في ذلك ألا يتأخر عن البناء عرفا. قال الجملة ما هي؟ جملة دارت. جملة إسماعيل. إسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا. إسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا. إذا كان العرف إسماعيل قيده بالشيء، قال إنما يعتبر قول زوجي بعد البناء إذا كان العرف في الصداق أنه لا يتأخر عن البناء، أنه يعطى عند البلاد وإلا لا يصدق عنده وإلا لا يصدق عنده عند بلاعهم. وفي متاع البيت فللمرأة المعتاد وللنساء فقط بيمين. وفي متاع البيت للمرأة المعتاد عند النساء فقط بيمين، معناها إذا تنازع في متاع البيت فللمرأة المعتاد عند النساء ما تحكم به العادة للنساء، ما من العادة أن يكون من متاع النساء، ما هو من متاع النساء في العادة هذا للمرأة يتنازع في متاع البيت في حالة النزاع في متاع البيت. نعم. فللمرأة المعتاد للنساء فقط. للنساء فقط. معتاد للنساء فقط معناها دون الرجال، دون المعتاد للرجال. أيوة. بيمين. أي تحلهم. تحلف. تحلف. وإلا فله بيمين. وإلا فله بيمين. معناها يتنازع في متاع ما كان من متاع النساء تحلف هي تأخذه، وما كان من متاع الرجال يحلف هو ويأخذه. نعم. وإذا ما حلفت يعود له والعكس. نعم. إذا نكلت أو نكلت يحكم على الناكل. نعم. ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان. أيوة. ولها الغزل لأن الغزل من شؤون النساء، إلا أن يثبت أن أصل الغزل وهو الكتان، لأن الذي يغزل هو الكتان أو الصوف. نعم. إلا أن يثبت أن أصله له هو فهما شريكان فيه. نعم. وما قد يتصور من اللي في المعتاد للنساء أن له هو يتصور غير ما هو بعد العادة، ما هو العادة غير الكتان كونه يشتريها الرجل أصلا، الصوف كان يشتريها الرجل أصلا، هذا ما لا يخالف العرفة، هذا يخالف العرفة، وإنما العرف أن المرأة هي التي تغزي، ولذلك يخالف العرفة أن يدعي هو أنه غزل، لكن لا يخالف العرفة ادعاءه أنه اشترى الكتان. لا يثبت أن الكتان له الشريكان. الشريكان. الكتان الذي يغزل. إيه نعم. الكتان الصوف معناها ما سيغزله. وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها. وإن نسجت كلفت بيان أن الغزل لها. إذا نسجت ما غزلته تكلف ببيان أن الغزل لها. تكلف؟ ببيان أن الغزل لها. باليمين. تكلف بيانه ببينة معينة. نعم. وهي ما دمت لا تخيط ونستاكر ما هو قرن على أنه لها. لا هذا لا هذا لا يدل على أنه أصبح أقوى في جانبها، أنه في جانبها ورجح هنا، هذا يدل على أنه حيز لها، لأنها إنما كلفت ببينة فقط على أنه لها. وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلفا. وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلفا. إذا أقام بينة على شراء ما لها، ما هو للمرأة في العادة يحلف على ذلك. أنه قطع شراء عنده. أنه هو شاره له، أنه يحلفه بأن هذا المتاع اشتراه هو لها ولم يعطيها إياه وإنما اشتراها فقط هو. فيحلف حينئذ. حلف وقضي له به. وقضي له به حينئذ إذا حلف مع البينة. كالعكس. كالعكس كأن كذلك هي إذا أتت ببينة حلفت معها قضي لها بمتاع الرجل. وفي حال فيها تأويل. أتت ببينة يقضى لها بمتاع الرجل وفي حال فيها تأويل. هل تحلف أو لا تحلف؟ هو الرجل يحلف قولا واحدا. نعم. وهي حلف فيه تأويل يعني. فصل الوليمة. نعم. في هذا الباب سيتكلم عن الوليمة. والوليمة الأصل فيها من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إلى مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق يا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. طيب هذه الآية نزلت في زفاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه لزينب و بنت جحش واستدعائه لأصحابه في ذلك عندما أولم عليها. طيب كذلك في جملة من الأحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحكام تعلقة بالوليمة وطعامها وكيفية تناوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس عند الشيخين قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على قدر نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشهد ولو بشهد. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وفي رواية مسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى لها من يأباها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم كذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن كان صائما فليصلي أن يدعو ومن كان مفطرا فليطعم. وفي حديث جابر عند مسلم من دعي فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي واستعربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد حديث أنس عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. وفي حديث صبية بنت شيبة قال عند البخاري قالت أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. وفي حديث أنس عند الشيخين قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليالي يبنى له بصفية يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمتها فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسم. وفي حديث رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في سند في ضعف قال إذا اجتمع داعيان فاجتمع داعيان فليجب فأجب اجتمع داعيان فأجب أقربهما فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. وفي حديث أبي جحيفة عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. وفي حديث سلمة حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وغيره قال قال رسول الله قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصعة فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال ما عاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا أحب شيئا أكله وإذا كرهه تركه. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأكل بشماله لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. في حديث أبي قتادة عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنفس أحدكم في الإناء. ولابن عباس حديث أبي داود وصححه الترمذي قال ولا ينفخ. وغيرها من الأحاديث المقالة هذه الحديث التالية تتعلق بالطعام بطريقة أكل الطعام في الوليمة طريقة أكله آداب الأكل آداب الأكل. فصل الوليمة مندوبة بعد البناء يوم. نعم فصل الوليمة مندوبة بعد البناء بعد البناء يوم بعد البناء يوما يوما. نعم فصل الوليمة مندوبة بعد البناء يوما معناها تندب في يوم بعد البناء. تندب الوليمة بعد البناء في يوم معين. نعم يوم الموالي للبناء يوم في يوم في يوم بعد البناء. نعم مندوبة بعد البناء يوما يوما واحدا مثلا أي يوم بعد البناء غير يوم واحد يوم واحد. تجب إجابة من عين وإن صائم. وتجب إجابة من عين ولو صائم معناها من عين بالدعوة أرسلت إليه الدعوة باسمه يجب عليه أن يجيب ولو كان صائما. لكنه إذا كان صائما كما قلنا يدعو يصلي معناه يدعو إن لم يحضر من يتأذى به إن لم يحضر إن لم يكن هناك عذر لتخلفه والأعذار مبيحة للتخلف عن الدعوة إلى الوليمة لوليمة العرس منها أن يكون هناك من يتأذى به يتأذى هو به هو المدعو هو المدعو المدعو أو المدعو أو الحاضرين مدعوين جميعا. إن لم يحضر من يتأذى به معناه أنه سواء كان التأذي حاصل منه هو أو حاصل من غيره مهم إذا حصل التأذي سواء كان هو يتأذى به الآخرون أو هو يتأذى بالآخر اللي هو صاحب الوليمة اللي هو المدعو. نتكلم عن المدعو المدعو سواء كان هو يتأذى بالآخرين أو الآخرون يتأذون به لم يحضر من يتأذى به ومنكر كثر. المهم أن الأذى أنه إذا كان بحضوره سيحصل أذى منه للناس أو سيحصل أو سيحصل أذى أذى سيحصل أذى منه للناس أو سيحصل منه أذى له هو فيتخلف. هذا عذر وبيع للتخلف. وقال تجب إجابة من عجيه وإن صائم إن لم يحضر من يتأذى به. لكن شرحت أنا هذه يتأذى به شرحتها لك. أنا تريد عذية بها شرحتها. أنا هنا أقوم بشرحي بشرح كلمات ويأتي بكلمة واحدة منها. هنا قلنا من يتأذى به سواء تأذى هو بالناس أو تأذى الناس به. يتأذى هو منهم أو يتأذى الناس منه. إذا كان هو حضوره سيتأذى الناس به لا يحضر، وإذا كان أيضا هو سيجد أذى من الناس لا يحضر. فهم؟ يغلب وجاب أن الضمير واحد أن يتأذى به. هي سواء وقد يأتي بضمير واحد، قد يأتي بكلمة واحد ما وقع بضمير، وقد لا يأتي بالضمير. لكن هذا الحكم، هذا الحكم هو اللي يريده. منع عن زيد لعاد يعرف عنه لا جل هذه الجماعة لا يضر به وجاءت الدعوة ما يلا يمشي. نعم، إذا كان مثلا مصابا ببرص ومصابا بجدام يتأذى الناس به لا يجيب، كما في المسجد تمام. المسجد هو ما يمنع من المسجد بسبب أنه يتأذى من هنا، وكذلك يمنع الناس من المسجد بسبب أن يتأذى هو به. نفس الشيء. ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار. كذلك إذا كان يخشى من شهود منكر كأن يكون هناك في الزفاف فرش لحرير، لأن فرش حريري، أو صور تكون هناك صور معلقة، صور مما فيه روح، مما كتب بالأيدي، مما صور بالأيدي، ما هو حبس الظل. صور تنقسم إلى قسمين، إلى حبس للظل وهي الصور المستخدمة في الأغراض المدنية والأغراض التربوية، وهذه طبعا استخدمت لأغراض تجوز حبس الظل. صور هي حبس للظل، صور فوتوغرافية يقال لها صور فوتوغرافية. وهناك صور باليد، كل شيء صور باليد من الرسام هذا. نعم، الرسم إذا كان فيه روح، أي شيء فيه روح لا يجوز، لا يجوز أن يصور باليد. وحينئذ البيت الذي فيه صور من الرسوم المصورة باليد هذا إذا كان سيكون فيه الزفاف يكون عذرا لتخلف المدعو. على كجدار، على كجدار، جدار، جدار الدار التي سيقام فيها الزفاف. كاريكاتير هذه يقولهم أنا الصور هاي الساخرة اللي تعدى مثلا على الجرائد الله تعدى لا لا لا لا بقلم يك لا تجوز يوصف فيها إنسان يوصف فيها. كل شيء فيه الروح رسمه باليد لا يجوز مطلقا. نعم. ومنكر عطف ليش؟ منكر معناها العذر، العذار، العذر، أو يكون هناك منكر. صور على الجدال لا مع لعيب مباح، لا مع لعيب مباح. أما اللعب المباح فليس عذرا للتخلف عن الدعوة إلى العرس. اللعب المباح، لعب المباح، لعب المباح. كيف تعيش؟ لعب المباح كاللعب بي، كاللعب بسكراب مثلا، هاي اللي لعب كلمات العربية باستخراج كلمة عربية معينة له سكراب، وكاللعب بأيضا المقارضة الشعرية، وكاللعب بالرماية، وكاللعب بالدف إذا كان للرجال فقط ولا للنساء فقط. إذا كان للرجال فقط ولم يحضره إلا الرجال، وكان للنساء فقط ولم يحضره إلا النساء. والعادة الجماعة هذه اللي عند الندوية هاي والله الوليمة يعرف رجاج عن العود ينسولين قالوا مريص هذاك ليس العلم مباح ما مباح ذاك ذاك إذا كان فيه إذا كان فيه تطارح فهو قماع حرام بالإجماع وإذا لم يكن فيه تطارح فهو مكروه على أقل تقدير وظامت كيف ظامت فيها الكراهة إذا كان ما فيه تطارح فيها الكراهة فقط عبث قالها عبث لأنه بعد ليس حراما كل حال ليس حراما لكنه مكروه لا مع لعب مباح ولو في هيئة على الأصح ولو في ذي هيئة ولو في ذي هيئة ولو كانت الدعوة في حق ذي هيئة كانت الدعوة في حق ذي هيئة معناها ذي هيئة معناها صاحب قدره على الأصح على الأصح وخلافه الأصح أن ذي الهيئة لا يحضر الأماكن التي فيها اللعب ولو في ذي هيئة على الأصح وكثرة زحام ولو لذي هيئة على الأصح ويمنع كذلك من قلنا إن اللعب المباح لا يمنع من وجوب استجابة لدعوة العرس ولو في حق ذي هيئة على الأصح معناها مقابل الأصح أنهم عذر لأصحاب الهيئات عذر من الأعذار المبيحة لأصحاب الهيئات للتخلف والزحام وكثرة الزحام وكثرة الزحام كذلك إذا كان إذا كانت المناسبة أو الوليمة إذا كانت إذا حصل فيها كثرة زحام فذلك عذر للتخلف عنها إذا كان هناك الزحام الشديد نعم وإغلاق باب دونه وكذلك إذا أغلق الباب دونه فهذا عذر للتخلف لرجوعه إلى مكانه لا قفل من دون الباب نعم وفي وجوب أكل المفطر تردد وفي وجوب أكل المفطر تردد وأما بالنسبة للمفطر فهل يجب عليه الأكل أو لا يجب الصحيح أنه لا يجب لحديث جابر عند مسلم إن شاء طعم وإن شاء ترك تردد اللي هو تردد المتقدمين عنه تردد إلى تردد المصطلح عنده لعدم النقل عن المتقدمين أو لتردد المتأخرين في النقل لعدم النص فيه أنا هذا الشيء لم ينص فيه المتقدمون على شيء أو تردد المتأخرين في النقل ولا يدخل غير مدعو إلا بإذنه ولا يدخل غير مدعو إلا بإذنه معناها الذي لم يعين بالدعوة لا يدخل إذا جاء إلى أهل الأرس إلا بإذن إلا يستأذن وكره نذر اللوز والسكر وكره نذر اللوز والسكر وغيرها من الفواكه والأطعمة معناها النذر لأن لا يكون هناك شيء معين ينذر وينتهبه الناس بعضهم يأكل كثيرا بعضهم يأكل قليلا والغالب في النذر بهذه الهيئة النذر لغير من الله لم يعطى لكل فريق من الطعام لم يعطى لكل فريق شيء معين الغالب فيه أنه يستفيد منه الرعاء ولا يستفيد منه الخاص لأنهم يألهون عن الزحام عليه للغرباله على النذر يكره والانتهاب كذلك يكره والغربال اللي هو الطبل هذا اللي مفتوح من جهة واحدة عليه جلد ويضرب به يضرب بواسطة الأيدي هذا ما يكره هذا الدف الغبال اللي هو الدف نعم ولو لرجل ولو كان ضربهم من طرف الرجال. وفي الكبر والمزهري. في الكبر. الكبر. نعم. الكبر هذا اللي طويل العنق، هذا طبل اللي طويل عنقه فتقال له الكبر، نوع من الطول الدهوف. نعم. والمزهري. والمزهري أيضا لا نوع، يكون على عودين، عودين وطرف هناك وطرف هناك، له رأسان. ثالثها يجوز في الكبر. كبير. أيوة. معناها فيه ثلاثة أقوال. قول أن الكبر والمزهر، لا الكبر والمزهر هكذا قال، لا يجوزان. قول الثاني أنهما يجوزان. قول الثالث أن الكبر يجوز دون المزهر. ابن كنانة وتجوز الزمارة والبقوق. وتجوز الزمارة والبقوق. الزمارة هذه اللي ينفخ فيها، البوق هذه اللي ينفخ فيه، الزمارة أيضا هذه اللي تشبه البوق، نيف فارئ. وحصر إنما يجب القسم للزوجات في المبيت. في القسم للزوجات الأصل فيه من القرآن قول الله تبارك وتعالى: استفتونك بالنساء قل الله يفتيكم إنما يتلى عليكم الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبوا أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لتعاملوا بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أعراض فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا والصلح فاحذرت لهم في الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان عليهم خبيرا. أو أحضرت لهم في الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان ذلك أدنى ألا تعولوا. وإذن وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله أكبر. إذن هذا هو الأصل من القرآن الكريم. والأصل من السنة قول الله تبارك وتعالى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عند الأربعة، صححه ابن حبان والحاكم ورجح الترمذي إرساله، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والأربعة وسنده صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له، من كانت عنده امرأتان مال إلى إحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة وشقهما. وفي حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله، قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا هم يقسم، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم قالت إنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا ثيب لأنها تزوجها بعد موت أبي سلمة بعد استشهاد أبي سلمة، قالت إنها لما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت إن زمعة بنت سودة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتها وليلة سودة. وفي حديث الذي رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يا ابن أخي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل بعضا على بعض في القسم في مكثه عندنا، وكان قل نهار إلا وهو يطوف بنسائه فيدنو من كل واحدة منهن من غير مسيس حتى يأتي التي هي ليلتها فيبيت عندها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود أحمد وأبو داود صححه الحاكم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، فأذن نساؤه له أن يقيم حيث شاء، فأقام في بيت عائشة رضي الله عنها. وفي حديث عائشة عند الشيخين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وفي حديث عبد الله ابن زمعة قال عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد. نعم غيرها من الحديث. قل قول نسبة زوجته صلى الله عليه وسلم اللي فيهم الأفكار رواه لا عائشة لا عائشة فقط. نعم.